طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. اليوم أو الليلة عندنا البحث فيما يتعلق بتخريج الحديث عن طريق لفظة في الحديث تدل على معنى، عن طريق لفظة في الحديث تدل ماذا على معنى، وهو تخريج الحديث عن طريق المتن، تخريج الحديث عن طريق ماذا؟ المتن، عن طريق لفظة، عن طريق ماذا؟ لفظة فيها معنى، عن طريق لفظة ماذا فيها معنى. وهذا الكتاب الذي تخرج الحديث من طريقه، هذا الكتاب الذي تخرج الحديث من طريقه يسمى بكتاب مفتاح كنوز السنة لمستشرق، مستشرق ماذا؟ من المستشرقين، وهو الذي ألف الكتاب الأول، وهو ماذا؟ المعجم المفارس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من المستشرقين، وهذا منهم، وهذا أيضا نفسه هو الذي ألف هذا ماذا؟ الكتاب مفتاح كنوز السنة، مفتاح كنوز ماذا؟ السنة. وترجم إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي، ترجم إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي. طيب، موضوع هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب أدخل فيه 14 ماذا؟ كتابا، 14 ماذا؟ كتابا من هذه الكتب، الكتب التسعة. فما هي الكتب التسعة؟ من هذه الكتب الذي ذكرها هنا، وزاد خمسة، الكتب التسعة مع زيادة خمسة من الكتب. فما هي الكتب التسعة؟ الأمهات مع من؟ مسند أحمد، دارمي، الموطأ، هذه تسعة، زد عليها خمسة فيكون 14 ماذا؟ كتابا، جعل لها ماذا؟ أطرافا في هذا ماذا؟ الكتاب، جعل لها ماذا؟ أطرافا في هذا الكتاب. إذن هو فهرس موضوعات لأربعة عشر ماذا؟ مصدرا من مصادر ماذا؟ السنة. موضوع الكتاب فهرسه، موضوع الكتاب هو فهرسه. ولما تنظر إلى الكتاب مجلد الصغير، لما تنظر إلى الكتاب مجلد الصغير، وفي هذا العلم، وفي هذا ماذا؟ العلم، حشر فيه موضوعات، فهرست موضوعات 14 ماذا؟ مصنفا، 14 ماذا؟ مصنفا. هذه المصنفات زاد عليها كما قلنا التسعة، زاد عليها مسند الطيالسي، المغازي للواقدي، السير ابن هشام، الطبقات لابن سعد، والمسند المنسوب لزيد، لأن في تشكيك زيد بن علي إلى آخره، مشكوك في هذا ماذا؟ المسند. إذن عندنا خمسة والتسعة، والكتب التسعة 14 ماذا؟ مصنفا. ماذا فعل فيها؟ فهرس هذه الكتب على الموضوعات، فهرس هذه الكتب على ماذا؟ على الموضوعات، وجعل هذه الموضوعات على حروف المعجم، جعل هذه الموضوعات على حروف ماذا؟ المعجم، بمعنى تأخذ لفظة من الحديث، تأخذ لفظة من الحديث تدل على معنى من المعاني، ثم إذا أخذت هذه اللفظة التي تدل على معنى المعاني تأخذ الحرف ماذا؟ الأول، الحروف الزوائد والألف واللام ما يأتي بها، حروف الألف واللام الزوائد. مثلا عندك على سبيل المثال لفظة الإحرام، ستمر بك لفظة الإحرام، أترك الـ هذه وخذ لفظة ماذا؟ إحرام، خذ لفظة إحرام، ومشى في هذا لا على الجذر الذي مر معنا، إعادة الكلمة إلى أصلها، وإنما أخذ الكلمة بتمامها، إذا مرت بكلمة إحرام أخذ كلمة إحرام كاملة، تأخذ كلمة إحرام كاملة. وإلا على طريقته ومنهجه في كتابه المعجم المفهرس في لفظة إحرام، ماذا ستأخذ على المعجم المفهرس؟ تريد أن تخرج الحديث من طريق هذه اللفظة، لفظة إحرام في المعجم المفهرس، ماذا سنفعل؟ مر معنا، ها، ترجع إلى المصدر أو ترجع إلى الماضي، حرمة، ترجع إلى حرمة. أما هنا في تقول لك إحرام، اللفظة بتمامها ما يراعي المعاني في لغة العرب، ما يراعي ماذا؟ المعاني، فيعطيك الكلمة بتمامها. لما تأخذ كلمة إحرام، أول حرف في هذه الكلمة الهمزة، عندك الألف صح ولا لا؟ فترجع إلى، يعني سيحيلك إلى ماذا؟ لأن مرتبة هذه الحروف على حروف المعجم، فتأخذ الحرف الأول وترجع، ترجع ماذا؟ إلى هناك، ترجع ماذا؟ إلى هناك. فالمصنف كما قلنا لا يعتمد على الأصل اللغوي، وإنما الكلمة كما هي يأخذها، ولا يذكر ال لأنها زائدة، وإنما يقول في الإحرام إحرام. وتحت كل موضوع، الآن الموضوع الرئيسي ما هو الذي تبحث عنه؟ عندنا مواضيع رئيسية وعندنا مواضيع ماذا؟ فرعية. الموضوع الرئيسي فيما يتعلق بالإحرام، ها، الحج، هذا ما يتعلق بالكتب، لكن ها هنا إحرام، وتجد تحتها يعني ألفاظ تتعلق بهذه الكلمة، تتعلق بهذه كل ما في حرم، إحرام، يحرم، تجد مشتقاتها تحت هذه الكلمة. ما عندنا الآن يعني كما يقال معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام أنت الذي أخذته، والمعنى الخاص وهي التفاريع هذه الكلمة تجد تحتها هذه الكلمة. يعني كل حديث فيه إحرام، حرم، يحرم، تجد أنها تحت هذه ماذا؟ الكلمة. فأنت تنظر إحرام إحرام إحرام إحرام فتجد هذه الألفاظ. فيقول تحت كل موضوع رئيسي يذكر موضوعات فرعية. موضوعات فرعية تتعلق أي شيء بنفس الكلمة، إحرام حرم يحرم وهكذا فرعية. مثال على سبيل المثال دون ترتيب معين، ما يرتب لك ترتيب معين، وإنما يذكر المواضيع التي تشتق منها الكلمة. يعني عندك لفظ آدم، يعني كأنك تجعل آدم في الحديث، تأخذ لفظة آدم إذا ورد معك في الحديث فيجعله موضوعا رئيسيا. ثم بعد ذلك ماذا يذكر تحت هذا الموضوع الرئيسي؟ يذكر كل المشتقات، يقول لك مثلا آدم في السماء، احتقاق آدم، كل ما يتعلق بأحاديث جاء فيها ذكر آدم يذكرها لك تحت هذا الحديث، يذكرها لك تحت هذا ماذا؟ الحديث. فأنت تنظر في الأول الثاني حتى تقف على ماذا؟ على حديثك، حتى تقف ماذا؟ على حديثك. إذا وقفت على نفس الحديث الذي تبحث ماذا عنه، إذا وقفت على الحديث يعني الذي تبحث ماذا عنه، سيأتي يعني معنى ذكر يعني تطبيق على هذه المسألة. فإذا وقفت ماذا على الحديث، ماذا تجد أمام الحديث؟ تجد أمام الحديث رموز من أخرج هذا الحديث، رموز الأربعة عشر ماذا مصنفة، رمز لها برموز خاصة. أين تجد هذه الرموز؟ في المقدمة. تجد هذه الرموز ماذا في المقدمة. ولهذا قلنا المقدمة ما هي يا أخوان؟ الكاشف والفارس، الخريطة. واضح؟ فأول ما تأتي الكتاب لابد تقرأ المقدمة، لأن مقدمة الكتاب فيها يعني ما يدل على الكتاب، فذكر لك الرموز في مقدمة ماذا؟ الكتاب. فتجد الآن حديثك مكتوب أمام حديثك الرموز التي خرجت هذا ماذا؟ الحديث، رموز من أخرج هذا ماذا؟ الحديث. وله يعني طريقة خاصة فيما يتعلق برموز ماذا؟ الأحاديث. يعني مثلا لما تأتي عنده مثال هو رقم الكتاب ورقم الباب في مصنفات خاصة، لا يذكر إلا رقم الكتاب ورقم الباب. إذا رأيت رقمين، الرقم الأول هو الكتاب والرقم الثاني هو للباب، إلى من؟ إلى مصادر معدودة، صحيح البخاري، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارمي. هؤلاء يرمز لهم ماذا؟ بالكتاب والباب. الرقم الأول كتاب والرقم الثاني رقم الباب. هذا اصطلاحه الآن في هذه الكتب، اصطلاحها في هذا ماذا؟ الكتب. بعد ذلك ويشير إلى رقم الكتاب ورقم الحديث في مصنفات أخرى، رقم الكتاب ورقم ماذا؟ الحديث. في ماذا؟ في صحيح مسلم، موطأ مالك، مسند الطيالسي. هذا اصطلاح ثاني الآن. الاصطلاح الثالث يشير إلى الجزء والصفحة في ماذا؟ في مسند الإمام أحمد، طبقات ابن سعد، سيرة ماذا؟ ابن هشام. لا بد تراعي هذه الرموز، لأنك تجد يعني أمام كل مخرج لهذا الحديث تجد أرقام، تقول ما أدري رقم الكتاب هذا رقم الباب، هو بيّن لك أرقام الكتب وأرقام الأبواب فوق، وأرقام بعد ذلك ما يتعلق يعني كذلك يعني ماذا رقم الكتاب ورقم ماذا الحديث، أيضا كتب ماذا خاصة، رقم الجزء ورقم الصفحة أيضا كتب ماذا خاصة. أين تجد هذه المصطلحات؟ قلنا في مقدمة ماذا الكتاب، في مقدمة ماذا الكتاب. نأتي للتطبيق الآن، نأتي إلى التطبيق. نريد أن نخرج حديثا من طريق هذا الكتاب، وهو مفتاح كنوز السنة لهذا المستشرق. ما هو الشرط؟ الشرط الأول أن يكون الحديث في هذه الكتب. إذا لم يكن الحديث في هذه الكتب لا تبحث، ما استجده. لابد أن يكون الحديث في هذه الكتب، لابد أن يكون الحديث في هذا ماذا الكتب. الطريقة الثانية لا عندنا التطبيق، طريقة الوصول إلى الحديث بواسطة مفتاح كنوز السنة لهذا المستشرق. حدد الموضوع العام والموضوع ماذا الخاص. مرت معنا مواضيع عامة ومواضيع خاصة. الموضوع العام هنا سيذكر لك الآن. قال النظر في الحرف الأول من عنوان الموضوع، هذا مر معنا لأنه رتب هذه الأحاديث على حروفي المعجم. أول ما تأخذ الحديث الأول، أول ما تأخذ الحديث ماذا الحرف الأول من عنوان الموضوع. ثم بعد ذلك النظر في العناوين الفرعية، النظر في العناوين ماذا الفرعية، الموضوع نعم تحت الموضوع العام. الموضوع العام ما هو كالكتاب الذي مر معنا، ما هو على الاصطلاح الأول. الموضوع العام والموضوع الخاص مر معنا في المصطلح القديم أن الموضوع العام هو الكتاب، والموضوع الخاص هو ماذا الأبواب، الفصول، كذلك يعني ماذا المسائل وهكذا، هذه تفريعات. هنا الموضوع العام هو الكلمة الذي أخذتها أنت، هذا هو الموضوع العام عند الآن. الموضوع ماذا؟ العام، حتى تقف على الموضوع الخاص ثم ترجع إلى مصادره. أين تجد المصادر إذا وقفت عليه؟ أمامه مسجلة، مسجلة أمامه. قال التطبيق مثلا حديث كل ابن آدم ماذا؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تريد أن تبحث عن هذا الحديث في مفتاح كنوز السنة للمستشرق هذا، وعندك هذا الحديث في الكتب ماذا؟ في هذه الكتب، في هذه المصادر، بشرط أن يكون في هذه ماذا؟ المصادر، في هذه ماذا؟ المصادر. طيب عندنا الموضوع العام ما هو ها هنا؟ ها؟ الموضوع العام التوبة، لأن هذا يتعلق بأمور التوبة، هذا موضوع عام. والموضوع الخاص فضل ماذا؟ التوبة. هذه المواضيع عامة ومواضيع خاصة. إذا وقفت على الموضوع العام سهل عليك، لأنك تجد تحت ماذا؟ المواضيع الخاصة. إذا وجدت الموضوع العام الآن تتكلم، الحديث هذا يتكلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، معنى أنه فهرس لهذا الحديث في باب التوبة، فهرس لهذا الحديث في باب ماذا؟ التوبة. فأنت تأخذ لفظة ماذا؟ يعني تواب، تأخذ لفظة ماذا؟ التوابون وخير نعم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الألف واللام هذه بعدها ماذا تأخذ؟ التاء، حرف التاء، تأخذ حرف التاء فترجع يحيلك إلى هناك، تجد تاء تاء تاء تاء، بعد ذلك تدخل على الحرف الثاني حتى تقف على ماذا؟ شيء يتعلق بالتوبة، فتجد هناك يعني الموضوع العام توبة، وتجد الموضوع ماذا؟ الخاص، وهو فضل ماذا؟ التوبة. تجد الحديث لا في الموضوع العام، وإنما تجد في الموضوع ماذا؟ الخاص، وهو فضل ماذا؟ التوبة. لما ترجع قلنا ترجع إلى حرف ماذا؟ التاء، ثم تنظر في عناوينه الفرعية، في عناوين التاء الفرعية، يعني التاء الآن سترجع فتنظر عندك عناوين فرعية، عندك عناوين ماذا؟ فرعية، حتى تقف على عنوان خاص. ما هو هذا العنوان الخاص؟ لأن الحديث فيه فضل التوبة. وجدت ماذا؟ الحديث. فإذا وجدت الحديث وجدت ماذا؟ الرموز. إلى هنا إذا وجدت الرموز ماذا تفعل؟ سترجع إلى المصادر تخرج الحديث منها، ترجع إلى المصادر تخرج الحديث. الآن هذا صاحب كنوز، يعني صاحب مفتاح كنوز السنة، ماذا يكتب لك أمام الحديث؟ يكتب لك تر كاف 35 باء 49. مر معنا في الترمذي ما هو؟ ما يتعلق بالأول قلنا يذكر ماذا؟ القسم الأول، أيوة، رقم الكتاب ورقم الباب. إذن رقم الكتاب 35 ورقم الباب 49، لأنك ما تجد إلا هذه الرموز. وقد ذكر لك أن هذه الخمسة الكتب أو الستة الكتب يذكر لك رقم الكتاب ورقم الباب، فلما يذكر لك تر أو التاء، ترمذي يزيد الراء، ترمذي عند المصطلح المختصر مر معنا التاء ترمذي، لكن هو يزيد لك الراء، تاء وراء، أي الترمذي. أين خرج الترمذي؟ في الكتاب، رقم الكتاب 35، الباب 49. أنت توضح العبارة بالرجوع إلى أين؟ إلى المصادر، فترجع إلى رقم الكتاب وإلى رقم الباب. تجد هناك في سنن الترمذي في الأصل الذي استرجع له، تجد هناك أن الترمذي ماذا أخرج أين؟ في كتاب صفة ماذا؟ القيامة، وفي باب الرقاق، وفي باب الورع، ثم تذكر الكتاب والباب ورقم الحديث. من هناك تنقل المصدر كامل، يسمى هذا ماذا؟ تخريجا، يسمى هذا ماذا؟ تخريجا. عندك ميم جيم، ميم جيم يقصد به من؟ ابن ماجه، الآن بخلاف الاصطلاح الذي مر معنا، اصطلاح مر معنا القاف ابن ماجه، وبعضهم يعبر عنه بجه ابن ماجه، هنا يعبر عنه ماذا؟ ميم جيم، أي ابن ماجه. لما يذكر لك هذا الرمز مر معنا ابن ماجه، هنا يذكر له ماذا؟ نفس التوي، الكتاب رقم الكتاب ورقم ماذا؟ ورقم الباب. أين ترجع؟ إلى مصدره من ابن ماجه، هناك تجد ماذا؟ رقم الحديث، رقم الكتاب، ورقم الباب، ورقم الحديث، ويذكر لك عنوان ماذا؟ الباب، وتجد الحديث هناك في ابن ماجه تماما، تجد الحديث هناك ماذا؟ في ابن ماجه تماما، وهكذا تستمر في تخريج الحديث، تستمر في تخريج الحديث. إذن هذا من المصادر الأصلية ولا الفرعية؟ الفرعية. تقول ذكر من؟ ذكر صاحب كنوز السنة، ذكر الصاحب كنوز ماذا؟ السنة، وتذكر ماذا؟ الصفحة. هل تقول المجلد كذا والصفحة كذا؟ هو مجلد صغير. تذكر ماذا؟ الصفحة الذي ذكر فيها هذا ماذا؟ الحديث، أي ذكر فيها هذه المصادر، ثم ترجع إلى المصادر، فإن خرجت من المصادر تشير إلى رقم الكتب ورقم الأبواب وأرقام الأحاديث حتى تنتهي منها، يسمى تخريجا، يسمى ماذا؟ تخريجا. إذن هذه الطريقة متى نستفيد منها؟ إذا كان عندنا ماذا؟ حديث، عندنا ماذا؟ حديث تعرف لفظ من ألفاظه، تعرف لفظ ماذا؟ من ألفاظه، ما هو يشترط أن يكون من أوله أو من آخره، بل تأخذ لفظه ماذا؟ من وسطه. أحيانا قد تأخذ عدة ألفاظ، يعني هذا الحديث سبحان الله قد تأخذ التوبة، أحيانا قد تأخذ الخطائين خطأ، تأخذ هذه اللفظة التي ماذا؟ قبلها، قد تأخذ اللفظة التي قبلها، تبحث أيضا، تبحث أيضا في معاني هذه الأحاديث وستجد أيضا. وطريقته فيما يتعلق بمفتاح كنوز السنة، الطريقة ما جرى على ما يتعلق بألفاظ الأحاديث، حتى ما يتعلق بالأعلام والتواريخ، يعني علم قد يكون مثلا يعني ذكر علم من الأعلام في باب التواريخ، يعني شخص من الأشخاص فيذكر لك أو قد يذكر لك حادثة، يعني طريقته لا يقف على الأحاديث، لا تقول دائما أنا أخذ لفظ وأرجع إلى ماذا؟ إلى المكان الذي يحيل عليه ماذا؟ صاحب هذا الكتاب. أحيانا قد تجد يعني أخرج الحديث في طريق يعني شخص، أي اسم من طريق أسماء، أو أحيانا من طريق تواريخ، أو أحيانا من طريق ألفاظ الأحاديث، ما له طريقة معينة، هذا الرجل ما له طريقة ماذا؟ معينة، وإنما طريقته فقط يريد أن يرتب هذه ماذا؟ يفهرس هذه المصنفات، يريد أن يفهرس هذه المصنفات على طريقة هو يريد أن يستفيد منها. لكن لما تعرف طريقته أن هذا الرجل ما قصد أن يأخذ دائما تأخذ الألفاظ، قد تأخذ الألفاظ وقد تأخذ نفس الراوي، حتى نفس الراوي ترجع تأخذ اسمه وترجع تجد الحديث، تجد ماذا؟ الحديث، أو يذكر لك تاريخ من التواريخ فترجع بالتاريخ هذا وتجد أيضا ماذا؟ الحديث. فهذا ملخص فيما يتعلق باستخراج الحديث من مفتاح كنوز السنة للمستشرق. تبدأ بهذه ماذا؟ الخطوات، الحديث في هذه الكتب طريقة الأولى، الأمر الثاني تأخذ اللفظة، الأمر الثالث أول حرف من اللفظة وتترك الزائدة، ثم بعد ذلك ترجع إلى ماذا؟ مكان الحرف، تجد مواضيع عامة مواضيع خاصة، الموضوع العام يضع في الأعلى، مواضع العام يضع ماذا؟ في الأعلى، وتحت هذا الموضوع تفاريع ثم بالمواضيع الخاصة حتى تقف ماذا؟ على حديثك. فإذا وقفت عليه وجدت المصادر أمام فيما يتعلق بالحالة، وقد درست المصادر يعني من حيث الرموز من أين؟ في المقدمة، قد عرفت ماذا بالمقدمة رموز هذه الكتب، بعدها ترجع إلى المصادر، بعدها ترجع ماذا إلى المصادر. لم يبقى معنا إلا بحث واحد فيما يتعلق بالتخريج اليدوي، هذا يسمى بالتخريج اليدوي، واضح؟ ونجعل الليلة أو أقل منها إن شاء الله يعني درس يعني فيما يتعلق بالتخريج الآلي، طريقة شاملة، عن طريق الشامل، هذا يسمى التخريج اليدوي، متعب الطريقة، يعني أنت سبحان الله قالوا التخريج اليدوي، التخريج اليدوي كالذي يسافر على الحمار وعلى الجمل إلى مكة، متى سيصل؟ بعد 3 أشهر، واضح؟ والتخريج الآلي كالذي يسافر على الطائرة مباشرة تنزل، واضح؟ التخريج الآلي تضرب هكذا يطلع لك المصادر كاملة، ما تحتاج لهذه كلها، هذا كل التخريج يدوي، هذا يسمى بالتخريج اليدوي. أما التخريج الآلي فهي الحاسوبات، هذه عندك الشاملة، عندك بعض يعني ماذا من صنف في جمع ماذا الأحاديث أو تخريج ماذا الأحاديث. ولا تستغني عن الطريقتين، تلك الطريقة لا شك أنها أسرع وأفيد، وربما تأتيك بمصادر لم تذكرها هذه المصادر، يعني هذا سبحان الله قد يذكر لك عدة مصادر، هناك إذا بحثت عن لفظة تأتيك مصادر عجائب وغرائب كنت تبحث عنها، بعض المصادر مخفية عنا، فيحيلك صاحب الشامل إلى مصادر ربما ما وقفت عليها من قبل، لم تقف عليها ماذا من قبل. وهذا إن شاء الله يأتينا جعل مثال في ما يتعلق بجامع، يعني ما يتعلق بالجامع الصغير للسيوطي مع الزيادة الذي فهرس على حروف ماذا؟ حروف المعجم باعتبار ماذا؟ باعتبار السنة القولية للسنة ماذا؟ الفعلية. هناك إن شاء الله نطبق عليه ما يتعلق بالبحث الآلي، فهذا يسمى بالبحث اليدوي. صاحب البحث الآلي ما يحتاج إلى هذه الطرق كاملة، الذي يتقن البحث الآلي لا يحتاج إلى هذه الطريقة، لكن مع هذا أنت ما تستغني عن الطريقة اليدوية، لا تستغني عنها، تذهب الحاسوبات تنطفئ الكهرباء وأنت في عجلة تريد تبحث، عندك الطريقة هذه تبحث عن الحديث حتى تصل ماذا للحديث. فيبقى معنا من الطرق اليدوية فيما يتعلق بالوقوف ماذا على الحديث عن طريق الألفاظ ما يسمى بالكتب يعني ماذا المؤلفة في موضوع معين، يعني بعضهم ألف فيما يتعلق بالأحاديث القدسية أو الأحاديث المقلوبة أو الأحاديث يعني كذلك المدرجة أو ما يتعلق بأحاديث الأذكار، فعندك كتب مصنفة، عندك شيء يتعلق بهذا الموضوع لا تبحث إلى هذه الطرق، تبحث إلى مصادر. الآن أنا عندي حديث فيما يتعلق بالأذكار، عندي حديث فيما يتعلق بالأذكار، وفي مصنف صنف فيما يتعلق بجمع الأذكار، أين أرجع؟ ما أذهب إلى هذه الطريقة المتعبة، أذهب إلى كتاب الأذكار مباشرة، لأن صاحب الأذكار في الغالب قد استقصم هنا كل الأحاديث تتعلق بالأذكار. عندي حديث في باب الدعاء، عندي حديث في باب ماذا؟ الدعاء، أين أذهب؟ إلى كتاب الطبراني، له كتاب يسمى كتاب الدعاء، أي شيء يتعلق بالدعاء ذهب هناك مباشرة تخرج ماذا؟ حديثك، لا تأتي بهذه الطريقة. فعندنا الطريقة التي في الغد بإذن الله عز وجل تتعلق بالمواضيع الخاصة، تتعلق بالمواضيع الخاصة الذي ألفت فيها كتب خاصة، ألفت فيها كتب خاصة، وهذا الأمر سهل، مجرد عندك الحديث، عندك راوي الحديث، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الطريقة وتكون الخاتمة في الطريقة. ونرجع إلى ما يتعلق بالبحث الآلي، نذكر فقط على يعني عجل ما يتعلق بالبحث الآلي، ثم بعد ذلك نرجع إلى مسألة أخرى تتعلق بكيفية يعني كما يقال قانون تخريج الحديث، كيف تخرج الحديث؟ يعني ما هي فوضى خرج فلان ذكر فلان، لا، في لهم طريقة في تخريج ماذا؟ الحديث، في تخريج ماذا؟ الحديث. فهذا ملخص هذا الكتاب، وهو كتاب مفتاح كنوز السنة. البحث فيه صعب، هذا البحث في هذا الكتاب صعب، ربما من أصعب الكتب هذا الكتاب، لكن من تمرس عليه يدري الطريقة، لأن الرجل ما مشي على طريقة معينة، مرة يذكر لك الحديث ما تجد الحديث، أحيانا تأخذ مثلا لفظة التوابين تبحث في التاتا ما وجدتها، لماذا؟ لأنه ذكر لك الحديث من طريق العلم، من طريق شخص أو من طريق تاريخ يتعلق بالحديث، ما تعرض لألفاظ الحديث، وأنت تبحث في هذا اللفظ، اللفظ الثاني الثالث ما وجدت الحديث، أكيد سقط عليه الحديث، ما هو سقط، أنت الذي ما عرفت الطريقة، فيذكر في مكان آخر. فالرجل له اصطلاحات خاصة في هذا ماذا؟ الكتاب، ولهذا يقولون من أصعب التخاريج تخريج الحديث من هذا الكتاب. قد توفق في الحديث الأول الثاني أو الثالث، بعض الأحاديث قد تبحث لا تجد للحديث أثرا في هذا المكان، السبب أنه ذكر في رمز معين، ذكر الحديث في رمز ماذا؟ معين، قد يأخذ يعني عالم من الأعلام، تاريخ من التواريخ، في حولك هناك الحديث في ذاك المكان، الحديث في ذاك ماذا؟ المكان الذي ذكره فيه. الله أعلم. هل عندي سؤال أخوان؟ لا أشكرك. الله أعلم، هؤلاء مستشرقون ألفوا هذا الكتاب وألفوا ذاك المعجم ماذا؟ المفهرس. ما المقصود من تأليفه؟ الله أعلم. على كل نحن استفدنا منها، بينه وبين الله ايش نفعل احنا؟ نحن استفدنا من كتابه وهو يؤلف لك ما يريد، لأن بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول هذا ألف حتى يقف على ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع المتناقضات والمتضادات، من أجل يقول أهل الإسلام في تناقض، في حديث يقول حرام وفي حديث يقول حلال، كيف هذا الدين؟ حديث يقول حلال وحديث يقول حرام، هم أرادوا الوقوف على المتشابه، أي شيء فيه التشابه في الأحاديث يشتبه بعضها ببعض أو يتعارض بعضها مع بعض، هم يريدون هذا، جمعوا هذه يعني عمل ما هو بالسهل، نحو 30 سنة في الكتاب الواحد يجلسون 30 سنة ويخدم في هذا الكتاب، من أجل ماذا؟ يريد أن يصل إلى الأحاديث التي تشتمل على ألفاظ فيها تضاد أو فيها التشابه، من أجل أن يقول لبعض أهل الإسلام الذي هو يعني تعبان في دينه ومتشكك ماذا في دينه، دينكم هذا فيه شيء ماذا من التعارض، فيه شيء من التناقض، كيف حلال وكيف حرام، كيف حلال وكيف حرام، من هذا الباب. بعض العلماء قال هذا، وبعض العلماء قال الله أعلم، لعله يريد خدمة الإسلام، الله أعلم. حسنا نبقى على المؤلف، كيف كيف يا أخي دعاء الإفطار؟ ما ينكر عليه، نعم، الذي يدعو عند الإفطار ما ينكر عليه، الدعاء عموما عندنا هذا الحديث فيه مجهول، مروان بن سالم مقطع، وعندنا الحديث ماذا الثاني إسحاق بن عبيد الله المدني مجهول، فيدل على أصل الدعاء، الحديث حسن لغيره يدل على أصل الدعاء، لكن ما عندنا دعاء معين. وأمر معنا أن باب الأدعية مفتوح، فلو أن إنسان عند الإفطار دعا أنكر عليه، نقول هذا الحديث لا أصل، هذا الحديث ماذا لا أصل فيما يتعلق بالدعاء، والله أعلم، لكن ما هو بنفس اللفظ. الحديث الأول بلفظ وهذا الحديث الثاني بلفظ، لكن كلاهما يدل على أن في دعاء، كلاهما يدل على أن للدعاء أصلا. ما هو هذا الدعاء؟ نقول أمر واسع، لأن باب الأدعية مفتوح، باب الدعاء لا يقيد بالمأثور، لا يقيد بالمأثور، والله أعلم. نعم الكيفية في ماذا؟ الاستسقاء ولا ماذا؟ عند الدعاء أي دعاء؟ كيف الرفع؟ ما احتناه ترفع يديك، تقارب بين يديك بين كفيك وتدعو. ما عندنا لو دعا الإنسان كذا وكذا، إن شاء الله الأمر واسع. يرفع كفيه، هذه من أسباب إجابة الدعاء كما جاء في الحديث، يرفع إليه يديه، فأن الله لا يستحي ماذا؟ أن الله يستحي أن يعني ماذا يرد ماذا عبد إذا رفع يديه، أن يردهما إليه ماذا صفرا. ففيه من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، لكن كيفية معينة أستطيع. لو قال الإنسان أستطيع، يظهر أن الأمر واسع، والله يظهر أن الأمر واسع فيما يتعلق بمقاربة الكفين أو مباعدة الكفين، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. كيف؟ هل كل دعاء يرفع فيه اليد؟ الأصل، الأصل أن كل دعاء يرفع فيه مدى اليد، إلا فيما جاء به النص، إلا ما جاء به النص ما يتعلق برفع الدعاء. ما عندنا، لو دعا الإنسان في حال الركوع كيف يرفع يده؟ أو في حال السجود كيف سيفعل؟ فبعض الأشياء يعني ما يمكن، لكن الأصل رفع اليدين. الأصل أن الإنسان إذا دعا يرفع يده، هذا هو الأصل عندنا، وهي من أسباب إجابة الدعاء. لكن بعض المواضع يعني قد جاءت الأحاديث الواضحة البينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع فيها، فأنت لا ترفع. بعض الأحاديث رفع، بعض الأحاديث مسكوت فيها، ما هو الأصل عندنا؟ أرفع يديك حال الركوع في دعاء الراجح، وفي حال السجود في دعاء، لكن ما ترفع اليد. كيف يرفع الإنسان يده؟ من هذا المعنى بارك الله فيك. لا ذا حديث ضعيف جاء، حديث عبد الله بن عباس، إن كان يريد الإنسان يرفع ضرا هكذا يرفع ظهر كفيه، وإن كان يريد يطلب ماذا يقلب نفعا، أي يطلب ماذا نفعا يرفع بطون كفيه. حديث ابن عباس الذي في هذا التفصيل ضعيف، الذي في هذا التفصيل ضعيف. والراجح فيما يتعلق بدعاء الاستسقاء أنه هكذا، ما هو هكذا، الراجح هكذا، لأن بعضهم يقول هكذا. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول إنما الراوي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الدعاء ورفع اليدين ظن أنه ماذا نكسهما، لأنه بالغ هكذا، تخيل، فظن الراوي أنه رفع ظهر كفيه وأنزل بطون ماذا كفيه في مبالغته في الدعاء. الراجح هكذا في الاستسقاء هكذا، هذا هو الراجح الأقرب. نعم حياك الله خير. ماذا يا أخي؟ لو كرر الحديث الظاهر استكثر عليه، الظاهر لو كرر الحديث الظاهر أنه ما يكرر الحديث إلا إذا حصل له وهم، والله أعلم، لأن الكتاب صغير أصلا، مفتاح كنوز السنة كتاب صغير، لكن سبحان الله انظر كيف حشر فيه هذه الرموز كاملة. يعني سبحان الله، كتاب تحمل ماذا في يدك، مصدر من المصادر، يحيي لك على مصادر ترجع إليها، هو كتاب يستطيع الإنسان يقرأه مرتين ثلاث مرات أربع مرات يكتشف ما فيه من الفائدة. فالذي يظهر الله أعلم أنه ما كرر إلا إذا كان في وهم، أنه ما كرر إلا إذا كان في وهم، ربما يكرر الحديث مرة أخرى، والله أعلم. طيب الله بارك الله فيك.